بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: والدابة والشاة للذكر والأنثى. نعم، والدابة والشاة للذكر والأنثى. قبل إيش؟ قبلها أحسن الله. نعم. وبنو فلان إن كانوا قبيلة شمل الإناث وإلا فلا. يعني إذا أوصى لبني فلان، إذا أوصى لقرابته على الوصايا، إذا أوصى لقرابته للذكر والأنثى من ولده وقرابة أبيه، وإن علا إذا قال أوصيت بهذا البيت لقرابتي، يدخل فيه الذكر والأنثى من ولده وقرابة أبيه وإن علا، كلهم له، كل قريب ذكر أو أنثى من ولده ومن قرابة أبيه يدخل فيها، ويدخل في ذلك من يصله ومن لا يصله. قال بعض العلماء لا يدخل فيه إلا من كان يصله، هذا ليس بظاهر. إذا أوصى قال ولأقرب قرابته، إذا أوصى ولأقرب قرابته الإبن والأب سواء. إذا قال أوصي لأقرب قرابتي، يدخل فيه الابن والاب كلاهما سواء، ويدخل الجد والاخ، لان الله تعالى يقول صفوا اباءكم وابناءكم لا تدرون ايهم اقرب لكم، فكان الابن والاب سواء. وكذلك الجد والاخ، لان الاخ قاسم الجد، والاخ من الابوين مقدم، يقال مقدم على الاخ لاب. وأهل بيته وقومه ونسباؤه كقرابته، فقال أولي لأهل بيتي أو لقومي أهل سبائي. إذا قال أوصيت لقرابتي، فهل يدخل فيه الوالد والولد؟ أوصيت لقرابتي في خلاف. القول الأول أنه يدخل، أوصيت لقرابتي يدخل الولد والولد. وقول الثاني إذا قال أوصيت لقرابتي لا يدخل فيه الوالد ولا الولد. والأيم والعزب من لا زوج له، والأرامل من فارقهن الزوج. لكن الوصية الآن معلوم أنها إنه لا تكون للوارث، لكن لو كان ولده أو والده لا يرثون مثلا، في مانع من موانع الإرث يدخلون. إذا قال أوصيت للأيم أو العزب من ذريتي، يدخل فيه من لا زوج له. وإذا قال أوصيت بالعربلة، تدخل من فارقه للزوج. والمشهور أن يختص الأرامل من فارقه للزوج، وعلى هذا اختلف الفقهاء في دخول رجل لا زوجة له في الأرامل. هل يدخل في الأرامل رجل لا زوجة له؟ على وجهين، والعظم معتبر في هذا، ولا يدخل كافر، ولا يدخل كافر في قرابته وأهل قريته. نعم، لا يدخل كافر في قرابته وأهل قريته، لا يدخل الكفار في إذا قال أوصيت لأهل قرابتي، إذا قال أوصيت لقرابتي هل يدخل فيه الكافر؟ يقول لا يدخل الكافر في قرابته ولا أهل بيته ولا أهل قريته. قال أوصيت لأهل قريتي أو لأهل قرابتي لا يدخل الكفار إلا أن نسميهم، فيحمل كلام الموصي على من حمل، يحمل كلام الموصي على ما حمل عليه، على ما حمل عليه المطلق بكتاب الله تعالى وفسر ما فسر به، وهذا هو المذهب خلاف للشافعي. قال الموفق المغني يعني أن المسلم لو أوصى لأهل قريته أو لقرابته بلفظ عام يدخل فيه المسلمون وكفار الكفار. لو أوصى لأهل قريته أو لقريته بلفظ عام يدخل فيه المسلمون والكفار فهي المسلمين خاصة ولا شيء للكفار. دليل هذا القول أن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلم يدخل فيه الكفار إذا كان الميت مسلما. وبنو فلان، وبنو فلان إن كانوا قبيلة شمل الإناث وإلا فلا. نعم، قال يعني أوصي بني فلان إن كانوا قبيلة تشمل الإناث، وإن لم يكن قبيلة فلا. والدابة والشاة، والدابة والشاة للذكر والأنثى. قال أوصى بدابة أو أوصى بشاة، الذكر والأنثى يسمى دابة وشاة، يأخذ دابة وشاة سواء ذكر أو أنثى. والطبل والقوس للمباح، إذا أوصى بالطبل والقوس المباح، طبل الغناء يستعمل في المباح. وقوس الشاب إلا ما يكون قرية إلى غيره، والطبل والمشاة للمباح، وقوس الشاب إلا ما يكون قرية إلى غيره، فلو تعدد فالقرعة. يعني إذا يكون هناك قال بنو فلان إن كانوا قبيلة يشمل الإناث والذكور وإلا فلا. والدابة والشاة يصحب الدابة والشاة تشمل الذكر والأنثى، والطبر والقوس للمباح للمحرم، وقوس للشاب إلا هم قريته إلى غيره، فلو تعدد فالقرعة. نعم. وجيرانه 40 دارا من كل جانب، يعني من أوصى لجيرانه، من هو الجيران؟ قال أوصيت بهذا المال لجيراني. يقول الجيران 40 دارا من كل جانب، 40 دارا من الأمام، 40 دارا من الخلف، 40 دارا من اليمين، 40 دارا من اليسار. ها؟ يقول نص عليه الإمام أحمد، قال أبو بكر غلام الخلال وقيل مستدار 40 دارا، مستدار 40 دارا، ذهب إلى ذلك في جمهور الفقهاء، وسدل على ذلك بقوله تعالى والجار للقربى والجار للجنوب، فالجنوب هو البعيد والقربى الملاصق. واستدلوا بحديث حق الجوار 40 دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا يمين وشمال وقدام وخلف، يعني هو الحديث، واستدلوا بحديث حق الجوار 40 جارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا يمين وشمال وقدام وخلف، أخذه هو في مسنده من حديث أبي هريرة، لكن فيه عبد السلام بن أبي الجنوب منكر الحديث، وله شاهدا من حديث عائشة وكعب بن مالك فيه مضاعف. وجاء موسى عن الزهري قال ابن حجر رجال ثقات من الزهري، قال بعض العلماء يرجع إلى العرف، يعني إذا أوصى لجيرانه 40 دارا من كل جانب، استدلوا بالحديث والجار بالقرب والجار الجنوب أو بالآية، الجنوب هو البعيد. حديث حق الجوار 40 جارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا يمينا وشمالا وقداما وخلفا. وهذا الحديث أخرجه أبو علا في المسلم من حديث أبي هريرة، لكن فيه عبد السلام ابن أبي الجنوب منكر الحديث، وله شاهدا من حديث عائشة وكعب بن مالك فيهما ضعف. وجاء موسى عن الزهري قال ابن حجر رجاله ثقات رجال الزهري، وقال بعض العلماء يرجع في ذلك إلى العرف. العرف له مدخل في هذا. هذا القول الثاني، أن من أوصى لجيرانه بشيء من ماله فلا يدخل الوصية إلا جاره الملاصق بلا حائل، بلا حائل بينهما، لأنه حقيقة المجاورة. فأما مع الحائل فلا يكون مجاورا حقيقة، ولهذا وجبت الشفعة للملاصق، وذهب إلى ذلك الحلفية، أن من أوصى لجيرانه بشيء من ماله فإنه لا يدخل الوصية إلا جاره الملاصق. والمذهب 40 درهم من كل جانب. الأقرب أحسن الله إليكم. الأقرب للصواب. الجيران. نعم. العرف يعني له مدخل في هذا. ما تعرف عليه الناس. أجر مصيها يدخلون، لكن هل ما زاد عليهم يرجع إلى العرف. ليس ببعيد. إذن القول الأول ما أوصى لجاره يدخل فيه جار، يدخل فيه 40 درهم من كل جانب. والقول الثاني لا يدخل فيه إلا الجار الملاصق. وقيل يرجع إلى العرف في هذا. ثلاثة أقوال. القول الثاني أن من أوصى لجيرانه بشيء من ماله فإنه لا يدخل في الوصية إلا جاره ملاصق بلا حائل بينهما، هو حقيقة المجاورة. فأما مع الحائل فلا يكون مجاور حقيقة، ولهذا وجبت الشفعة للملاصق، وذهب إلى ذلك الحنفية. إذا قال أوصي لعقبي أو نسلي أو ولدي ولدي، يشمل ولد الإناث والوقف كالوصية. قال لعقبي ونسلي ولعقبي ونسلي وولدي ولدي يشمل ولد الإناث والوقف كالوصية في هذا. ولعقبي ونسلي وولدي ولدي يشمل ولد الإناث والوقف كالوصية في هذا. نعم، يعني إذا قال وقف هذا وقف على عقبي، دخل أولاده المذكور أو أولاده الذكور والإناث وأولاد أبنائه إذا قال الوقف هذا وقف على عقبي، يدخل أولاد الذكور والإناث، ويدخل فيه أولاد وأبنائه الذكور، وهذا الأخير فيه. نعم، إذا قال وقفت لعقبي أو نسلي أو ولدي ولدي، فإنه يشمل ولد الإناث والوقف الوصية. قال عقبي ونسلي وولدي ولدي يشمل أولاد الإناث، إذا قال وقف هذا وقف على عقبي دخل أولاد الذكور والإناث، ودخل أولاد أبنائه المذكور، وهذا الأخير فيه. وهل يدخل أولاد البنات؟ فقال قصد لعقبي ونسلي، يدخل فيه أولاده والذكور والإناث وأولاد أبنائه. نعم، إذا قال وقف هذا وقف على عقبي دخل الأولاد الذكور والإناث وأولاد أبنائه المذكور، وهذا لا خلاف فيه. وهل يدخل أولاد البنات؟ فيه خلاف. قول الأول أنه لا يدخل أولاد البنات، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. القول الأول لا يدخل أولاد البنات خلي عقبي، والقول الثاني يدخل إذن في قولان، الأول لا يدخل أولاد البنات وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، والقول الثاني يدخل في الوقف في الوقف على العقب أولاد البنات وهذا مذهب الشافعية واختاره ابن رشد من المالكية وبقال بعض الحنابلة. دليل القول الأول أنه لا يدخل قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا دليل القول الأول. وأجمع العلماء على أن أولاد البنات لا يدخل في الأولاد في الميراث، هذا إذا لم يصرح، أما إذا صرح بأن أولاد البنات لا يدخلون فقد قطع الخلاف. إذا وقف على الذكور دون الإناث قال هذا على بني دون بناتي، هذا لا يجوز، هذا وقف محرم بلا شك لأنه ظلم وليس بالعدل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فالذي يقف ملكه أو بعض ملكه على أولاده الذكور دون بناته هذا وقف. يعني هل يدخل أولاد البنات؟ هذا فيه احتمال يعني محتمل، وإذا صرح بأن أولاد البنات فلا يدخلون، إذا قال لا يدخلون، وإذا وقف على الذكور دون الإناث قال هذا على بني بناتي هذا لا يجوز، هذا وقف محرم بلا شك لأنه ظلم وليس بعدل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فالذي يقف ملكه أو بعض ملكه على أولاده الذكور دون بناته فهذا وقف لا يصح على الصحيح من أقوال هذا، بل يجب نقضه. وأما إذا قال على أولاد ذكورهم وإناثهم الذي يقف ملكه وبعض ملكه على أولاده الذكور دون بناته فهذا وقف لا يصح على الصحيح من أقوال العلم، بل يجب نقضه. هذا جواب فرق بين الذكور والإناث. وأما إذا قال على أولاد ذكورهم وإناثهم ثم على أولاد البنين دون البنات فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من حمله فمنهم من جعله من الجلف. قال الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله من أعظم المنكرات وأكبر الكبائر تغيير شرع الله ودينه والتحيل على ذلك بالتقرب إليه، وذلك مثل أوقافنا هذه إذا أراد أن يحرم من أعطاه الله من امرأته أو امرأة ابن أو نسل بنات أو غير ذلك أو يعطي من حرمه الله أو يزيد عما فرض الله أو ينقص من ذلك ويريد تقرب إلى الله لذلك مع كونه مبعدا عن الله، فالأدلة على بطلان هذا الوقف وعوده طلقا. إذن الإمام محمد الرحمن يرى أن هذا منكر ومن أعلى المنكرات أكبر الكبائر تغيب شرع الله ودينه والتحيل على ذلك والتقرب إليه، وذلك مثل أوقافنا هذه إذا أراد أن يحرم من أعطاه الله من امرأته أو امرأة ابن أو نسل بنات أو غير ذلك أو يعطي من حرمه الله أو يزيد عما فضل الله أو ينقص من ذلك ويريد التقرب إلى الله بذلك مع كونه مبعدا عن الله، فلا دلة على بطلان هذا الوقف وعوده طلقا. يعني الشيخ الإمام محمد رحمه الله يخالف الفقهاء في الوقف على الأولاد، يقول هذا من الجنف الأولاد أعطاهم الله مقا. يقول من أعظم المنكرات وأكبر الكبائر تغير شرع الله ودينه والتحيل على ذلك والتقرب إليه، وذلك مثل أوقافنا هذه. يقول الشيخ مولانا إذا أراد أن يحرم من أعطاه الله من امرأته أو امرأة ابن أو نسل بنات أو غير ذلك، أو يعطي من حرمه الله، أو يزيد عما فرض الله، أو ينقص من ذلك، ويريد تقرب إلى الله بذلك مع كونه مبعدا عن الله، فالأدلة على بطلان هذا الوقف وعوده طلقا وقسمه على ما قسم الله ورسوله أكثر من أن تحصر. له رسالة في هذا رحمه الله. نعم. نعم نعم. إذا قال قرابتي ولا ذكر ولا سواء. هذا مثل عطية الأقرب أنه ذكر مثل حضر المسيح. قال بعض العلماء يكون ذكر وأنثى سواء، والأقرب مثل على أنه على يعني المقدار يكون على ما قسمه الله للذكر للذكر مثل حضر المسيح. نعم. بسم الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب التدبير وصية. فلو قال أنت مدبر أو حر بعد موتي صار مدبرا. نعم. التدبير لغة بوزن تفعيل مصدر من الرباعي دبر، والدبر هو بمعنى آخر شيء، ودبر الموت أي بعد الموت. فيقول العبد أنت حر دبر موتي أي بعد موتي، هذا يسمى تدبير. فيعتق العبد بعد موته مدبر، لأنه عتق يكون دبر حياته. هذا في اللغة. واصطلاحا تدبير هو أن يعلق عتق عبده بوفاته، أن يعلق عتق عبده بوفاته. يقول إذا توفيت فأنت حر، ثم تدبيرا لأن العتق يقع دبر الحياة أي بعدها. فيقول أنت حر بعد موتي، فهذا يسمى تدبير، لأنه علق العتق على دبر الحياة. وفي هذه الحالة يعتبر ويحسب من ثلث المال. فإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي، والعبد يساوي مثل 10,000، ولما مات الميت صار ما عنده إلا 20,000، لا يعتق إلا مقدار الثلث، إلا إذا جزى له الورثة، لأن العبد صار نصف المال فيعتق منه مقدار الثلث والباقي يبقى على الورثة، إلا أجاز، إلا إذا أجازه ورثه وأنفذ عتقه فإنه ينفذ. نعم. وتبطل ويبطل بإزالة ملكه. نعم. ويبطل بإزالة ملكه، يعني يجوز تدبير المكاتب وعكسه. فإن أدى عتق، وإن مات سيده قبل أداء عتق، إن حمل الثلث ما بقي من كتابته، وإلا عتق بقدره وسقط بينهما بقدر ما عتق وهي على الكتابة فيما بقي. يعني تبطل بإزالة ملكه، فلو عاد رجع تدبيره. يعني يجوز تدبير المكاتب والمكاتبة، الكاتب الذي اشترط له سيده ويدفع أقساط. فإن أدى عتق، وإن مات سيده قبل أداء عتق، إن حمل الثلث ما بقي من كتابته، عتق إن حمل الثلث ما بقي من كتابته، وإلا عتق بقدره وسقط بينهما بقدر ما عتق وهي على الكتابة فيما بقي. المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه سيده على النجوم، ويكتبون بينهما كتابا وعهدا، والنجوم هي الأقساط، يدفعها قسطا قسطا، يدفع له كل ستة كل سنة نجما قسطا، هذا إيش يسمى المكاتب. العدل اشترى نفسه من سيده على النجوم، يعني يكون أعطى كل شهر كذا من المال، من الذهب ومن فضة ومن الأواقي. النجوم الاقساط، ويدفع قسطا قسطا، يدفع له كل سنة نجما وقسطا. ويجوز أن يقول النجوم هي الاقساط، يدفعها قسطا قسطا، يدفع كل سنة نجما وقسطا، هذا المكاتب. ويجوز أن يقول المكاتب أنت حر بعد موتي، لكن إن أدى النجوم الذي عليه عتق قبل الموت، وإن بقى عليه شيء من الديون وتوفي سيده قبل أن ينهي الديون التي عليه عتق. فيجوز أن يدبر المكاتب ويكاتب المدبر، يدبر المكاتب، يقول المكاتب أنت حر بعد موتي، ويكاتب المدبر، يعني المدبر بعد موتي له هو يشتري نفسه ويعطي قبل وفاته. نعم. حكم المكاتبة حكم الوصية، إن كان بقي عليه من النجوم أكثر من الثلث ما يعتق إلا مقدار الثلث، وإن كانت الباقي عليه من النجوم الثلث فأقل عتق. يعني إذا كاتب بألف دينار مثلا وقد عتق من الخمسون وبقي خمسون، ينظر له كان عنده مال بحيث أنه يكون الخمسون تخلي من الثلث، هذا الشروط الوصية. أما إذا كان عنده أقل من الخمسين فلا. حكم المكاتبة حكم الوصية، إن كان بقي من النجوم أكثر من الثلث ما يعتق إلا مقدار الثلث، وإن كان باقي عليه من النجوم الثلث فأقل عتق، أي فما بقي عليه فإنه يسدده. فإن كان بقي عليه 20,000 دون الكتابة، ولما مات سيده وجد أن ثلث المال 10,000، نقول سقط عنك 10 وعليك 10، فعليك أن تسددها 10 حتى يكمل عتقك. إن المكاتب حكم حكم مدبر، يعني الشر السيد من عبد حكم حكم مدبر، كان يعني استطاع أن يسدد النجوم قبل موته عتق، وإلا يكون بعد يعتق بعد الموت. يعني حكم مكاتبة حكم النجوم حكم الوصية، إذا كان ما بقي عليه من النجوم أكثر من الثلث ما يعتق إلا مقدار الثلث، وإن كان بقي عليه من النجوم الثلث فأقل عتق، فما بقي عليه فإنه يسدده. فإن كان بقي عليه 20,000 دون الكتابة، ولما مات سيده وجد أن فما بقي عليه يعني يسدده، فإن كان بقي عليه 20,000 دون الكتابة، ولما سيده وجد أن ثلث المال 10,000، يقول سقط عنك 10 وعليك 10، فعليك أن تسددها هي 10 حتى يكمل عتقه. نعم. ومن استولده، أحسن الله إليكم، ومن استولد مدبرته بطل تدبيرها. نعم، ومن استولد مدبرته بطل تدبيرها. علامة المدبرة المدبرة هي اللي قال سيده أنت حر بعد موتي. الأمر المدبرة إذا ولدت من غير سيدها كان يكون زوجها من عبد الحر، فما والدته يتبعها، يعني في الحرية والرق، لأنه يتبع أمه في الحرية والرق، أما إذا ولدت من سيدها عتقت وصارت ثم ولد، لأن الاستيلاد أقوى من التدبير، وليس له أن يبيعها ولا ولدها لأنهم صارا عتيقين. ولو أسلم مدبر الكافر، ولو أسلم مدبر الكافر أو أم ولده جعل بيد ثقة، وأجبر السيد على نفقتهما إن لم يكن لهما كسب، فإن أسلم رد إليه وإن مات عتقا. يعني لما يوجد عبيد، لكن على كل هذه الأحكام أحكام باقية. إذا كان للكافر عبد كافر، الكافر له عبد كافر، وقال الكافر لعبده أنت حر بعد موتي، يعني دبر ثم أسلم العبد الكافر، فلا يمكن صاحب الكافر منه، ويؤمر بإزالة ملكه عنه، ويجبر على هذا لئلا يبقى الكافر مالك للمسلم. فلا يبقى الكافر مالكا للمسلم، لأن الله تعالى لا يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذلك أم ولده إذا أسلمت أو يتركها في يد عدل وينفق عليهما من كسبهما، فإذا لم يكن لهما كسب أجبر سيدهما على النفقة عليهما، لأن نفقة المملوك على سيده إن لم يكن للمملوك كسب. فإن أسلم سيدهما يعني الكافر رد إليه أم ولده والمكاسب، وإن مات عنهما عتقا إن خرجا من الثلث، وإلا عتق منها بقدر الثلث. فإن أسلم سيدهما الكافر رد إليه أم ولده والمكاثب، وإن مات عنهما عتقا إن خرج من الثلث، وإلا عتق منها بقدر الثلث. طيب بعده صلى الله عليه. ولو أسلم مدبر الكافر أو أم ولده جعل بيد ثقة، وأجبر السيد على نفقتهما إن لم يكن لهما كسب، فإن أسلم رد إليه وإن مات عتقا. ولو دبر شركا له في عبد لم يسب، وإن أعتقه في مرضه وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه. إيش أعد؟ ولو دبر شركا له في عبد لم يسر. ولو دبر شركا له في عبد لم يسر. يعني إذا كان وجد عبد مبعض فدبر أحد الشريكين حصته في العبد، كان يقول نصيبي وحظي من هذا العبد تعتق بعد موتي، وكان يقول نصيبي وحصتي من هذا العبد تعتق بعد موتي، صح ذلك، ولم ينزه البراءة، ولم ينزه الإشراء وحصتي من شريكه، وإن كان مسرا فإن مات عتق العبد الذي تدبره. إذا خرج من ثلث ماله ويبقى الجزء ويبقى الجزء الآخر مملوكا لشريكه. نعم. وإن أعتقه في مرضه وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه. إيش؟ وإن أعتقه في مرضه وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه. يعني إذا أعتقه في مرضه وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه، يعني إن أعتقه في مرض موته والثلث يحتمل الجميع. إن أعتق في مرض الموت والثلث يحتمل الجميع فإنه يعتق، وإن كان في مرض الموت، وإن كان متهما، لأن الشارع يتشوق إلى الحرية. إذا كان في مرض الموت وقال نصف عبدي حر فإنه يعتق إذا كان الثلث يتحمل. وإن أعتق الشريك أي النصف، وإن أعتق الشرك أي النصف، أي أعتق شركا في عبد في مرض موته، إن أعتق الشرك عن نصيب، أي أعتق شركا له في عبد في مرض موته وماله يتحمل الثلث أو ثلث يتحمل العتق، فإنه يعتق في الحال، لأن الشارع يتشوف إلى الحرية. نعم. صلى الله عليه. باب الكتابة تصح من جائز التصرف وفي مرضه من ثلثه، وندب إن طلبها كسوب. الكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده بمال يدفعه منجما مقسطا. هذا الكتابة، شراء العبد نفسه من سيده بمال يدفعه منجما مقسطا. وهذه الكتابة عقد بين العبد والسيد، والسيد فإذا قال العبد لسيده أنا أريد أن أشتري نفسي ب10,000 على كل سنة أو على كل 6 أشهر مثلا أدفع 1,000، أو كل سنة أدفع 1,000، فإذا طلب الكتابة كان صادقا. هذا الكتاب يعني يشتري العبد نفسه من سيده على الجوب مقصر، يدفعه ملجم مقصر. إذا قال العبد أنا أريد أن أشتري نفسي ب10,000 على كل 6 أشهر أعطيك 1,000 مثلا، أو كل سنة أدفع 1,000، فإذا طلب الكتابة كان صادقا، استحب لسيده أن يجيبه، لقول تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وقد اشترت بريرة نفسها من أهلها على 9 أواق تدفع كل سنة عقية 9 سنين. يعني إذا طلب الكتابة كان صادقا استحب لسيده أن يجيبه، لقول الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وقد اشترت بريرة نفسها من أهلها على 9 أواق تدفع كل سنة وقية. فنفس الثقبة اشترت نفسها ب9 أواق على 9 سنين تدفع كل سنة وقية. نعم. إذن الكتابة مشروعة، استعاد عبد سيده من نفسه إذا كان يستطيع، ويجيبه سيده إلى ذلك. نعم. وإنما تصح بمال معلوم إلى أجل معلوم أقله نجمان. وإنما تصح وإنما تصح بمال معلوم إلى أجل معلوم أقله نجمان. نعم. يعني تصح من جائز التصرف قبل هذا فندب تصح من جائز التصرف وفي مرضه من ثلثه. نعم. تصح كتابة من جائز التصرف وفي مرضه من ثلثه، الوصية تصح من جائز التصرف، وتصح في مرض الموت من الثلث. نعم. وطلب وندب إن طلبها كسوب، يعني ندب إن طلب الوصية من له كسب يصير مستحب، وأما من له كسب له فتكون يعني إن طلبها فإنه يجاب، إن علم صدقه يستحب لسيده أن يجيبه، يقول تعالى فكتبوه من علمته فيهم خيرا. وندب نعم وندب وندب إن طلبها كسوب، وإنما تصح بمال معلوم إلى أجل معلوم أقله نجمان. وندب إن طلبها كسوب، نعم، وإنما تصح بمال معلوم إلى أجل معلوم أقله نجمان. نعم، ندب يعني استحب إن طلبها كسوب، إن كان طلب كتابة عبد لكنه كسوب عرف عنه واختبره لا يستحب فيها. يعني إذا طلبها كسوب له كسب يستحب الإجابة، إذا طلبها العبد المكتسب الصدوق كان يكون ذا صنعة ويعمل ويؤدي النجوم التي عليه يستحب لسيده إجابته إلى كتابه، قوله تعالى والذين يدخلون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وإنما تصح بمال معلوم إلى أجل معلوم أقله نجبان. صح مال يعني مال 10,000 مثلا كل سنة أو كل 6 أشهر تسلم المال، قال إن تصح بمال معلوم إلى أجل معلوم أقله نجبان، يعني قسط أقله قسط الأول يقول بعد شهر وقسط الثاني بعد شهر، فإن بريرة رضي الله عنها اشترت نفسها بتسع أواق منجمة كل سنة تدفع أوقية، قال موفق يعني أقله نجمان، وهذا مذهب الشافعي. ونقل عن أحمد أنه قال من الناس من لا قال الموفق، ونقل عن أحمد أنه قال من الناس من يقول نجم واحد، الموفق يقول أقله نجمين يعني قسطين، نقل نجمان فصاعدا، وأنا من الشافعي. ونقل أحمد أنه قال من الناس من يقول نجم واحد، ومنهم من يقول نجمان ونجمان أحب إليه، وهذا احتمال يكون معناه إني أذهب إلى نقيل عن أحمد أنه قال من الناس من يقول نجم واحد يكفي، ومنهم من يقول نجمان ونجمان أحب إلي، يعني أقل شيء يكون قسطين حتى يكون، ولهذا يحتمل أن يكون معناه أني أذهب إلى أنه لا يجوز إلا نجمان، ويحتمل أن يكون المستحب نجمين ويجوز نجم واحد. نعم، وإن حل نجم إيش؟ وإن حل نجم فلم يؤديه فله تعجيزه، يعني إن حل نجم ولم يؤده، إذا حل معتج أو قسط ولم يقدر العبد على تسديده فمالكه فلمالكه يعني تعجيزه، وهذا رواية في المذهب. وقيل إذا لم يؤدي نجما يعني قسطا حتى حل معتج نجم آخر فلسيده تعجيزه إن أحب ذلك، ويصير العبد عبدا غير مكاتب. فقد اختلفوا هل يفسخ العقد بالعجز عن نجم واحد أم لا بد من حل النجم الثاني، يعني قولان. تبدأ إيش؟ يبدأ بجنايته. ويبدأ بجنايته. يعني كان الباب طويل. هذا هم يكون إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. مساء الأربعاء، الأربعاء إن شاء الله يكون عندنا درس الشهري. يكون مغرب إن شاء الله. مغرب الثلاثاء سنة بداود. ثلاثاء سنة بداود والأربعاء. إن شاء الله نبدأ بهذا ونكمل إن شاء الله مع الدروس الأخرى اللي هي الشريعة. نعم الشريعة الأجرية مقدمة من الصلاح. نعم يتابعها، قد يكون هذا يعني قليل يمكن نكمله يتابعها المغرب ولا شيء إن شاء الله. صفحة على ويبدأ بجنايته. نعم وفق الله جميع طاعته وثبت الله جهوده وصلى الله على محمد وسلم.